فقط يعني انا اطرح عليك الفكره، لذلك انا تركتها هكذا. اتذكر المصحف المرسله. نعم. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في جماعة كبير؟ نعم صحيح، لكن الان زي الحرم مثلا في جموع، فلو سلم سرا لما امكن الاخرين ان يبلغهم يعني الصوت. سبحانك الله، الله يبارك فيكم ويجيبونا من جديد. إذا الإمام قال هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، الذين خلفه ماذا سيفعلون؟ سيسلمون. والذين خلفه سيسلمون. سيسلمون. إذن لازم التسليم هنا يكون كموجات البحر، شو المانع؟ ومن هم في الخارج؟ الخارج خارج المسجد، لأن المسجد وليست كل يعني بعضها. يعني في سد القرنين بينهم وبين الذين سلموا. ممكن هذا يرفع إذا كان في مسجد يعني لا تعيد كلامك. أما إذا لا تعيد كلامك. طيب. لأنه كلامك ما هو باللغة الأعجمية مفهوم. لكن أنا أقول لك يمكن أن يكون تسليم. شكرا. أنا شايفك وأنا مؤخذي من أهل الرأي. لعلك كنت حنفي من أهل الرأي مثل حكيت يوم ما أشأنا في فبقيت فيك رواسب قديمة. أشأنا في الحركية حتى من الله علينا بجامعة السبية. إذن لماذا تحكم رأيك في السنة؟ لا إن شاء الله ما نحكم، وإذا حصل يعني يكون عن بقدرنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. حكم صحيح هذا بالنسبة للرجل؟ الله يبارك. شوف الحديث شو بيقول. شهدنا بنت اقرأ لنا. شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يطارف الليلة أي يجامع أهله؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. فنزل في قبرها كذلك فنزل في قبره. الرجل ينزل الرجل ولازم ما يخالف هذيك الليلة يكون هنا حكم يختلف عن أنا صحيح. يعني هذا القيد يكون خاص بالنساء. طيب الله. طيب عاما من اين ياتي العموم؟ هل النص عام ام خاص؟ كيف تدري يا اخي؟ هذه واقعه عين، هل لها عموم؟ كيف؟ ما اظن لها عموم. خلاص عرفت فلزم. لكن اقول لك شيئا اخر تدقيقا في البحث والعلم. لا عموم وليس لا عموم، تدري كيف؟ لا عموم بالنسبه لغير زينب وغير ابي طلحه، فهو يشمل كل امراه وكل رجل يريد أن ينزل المرأة في القبر، فمن هذه الحيثية ليست خاصة، لكن ليست عامة بحيث يطبق هذا الحكم على رجل يريد أن ينزل رجلا في قبره، فيشترط في حق هذا المنزل أن يكون لم يقارف أهله تلك الليلة. لا، هذا لا عموم له. واضح؟ هل يدل على عدم هذه المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن رجال من الصحابة ولم يلزم بأن ينزل رجل لا يقارب؟ هو كذلك.